الفرشة واستقبلنا متخلى أبوك ودع نومك والفرشة واستقبلنا متخلاك واستفتح بجمال الورشة واهتم بتعب أرزاقك قرب ويانا شمر سعدك والصحة ما تقطعش زكاها سلمها وقوم شمر سعدك والصحة ما تقطعش زكاها والمولى يعينك ويساعدك والدنيا لذتها شقاها رجالة خلقنا نكسب تعرقنا رجالة خلقنا نكسب تعرقنا واتكلنا وارزقنا على الله قرب ويانا يا عبد الله قرب ويانا يا عبد الله جمعنا سعيد قول ان شاء الله سعيد قول ان شاء الله قرب ويانا يا عبد الله ده نهارنا سعيد قول ان شاء الله قوموا بينا يا رجاله ويلا وتوكلنا وارزقنا على الله. بصوت وغنى سيد اسماعيل نكون وصلنا مع حضراتكم الى ختام هذا اللقاء من كان يا مكان. يا رب تكون كل أغانينا عجبتكم، خاصة الأغاني اللي قدمها لنا في هذا اللقاء بليغ حمدي والشيخ سيد درويش. أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير.